يا موعود يا متناصر لك لك يا موعود اي الشوق يكبر كل مسي والصبر اذانه والصبر اذانه يمتى نمشي نزور ام وانت تمشي ويانا وانت تمشي ويانا من بعيد على المناره نشوف رف الوانه من بعيد على المناره نشوف رف نوصل ونلقى قبر مفتح بيبانه نوصل ونلقى قبر مفتح بيبانه يا موعود والجفن يمزف دماء يا موعود يا متى نوصل فاطم يا موعود لخادم الزهراء الشاعر سيد معتز سلام الحسيني كل صلاة ندعي لظهورك والحزن مالينا والحزن مالينا وعلى قبر الزهراء يمتى سيد الدلينا سيد الدلينا ينتظر صعبه يكاف ما يعوف ونينا ينتظر صعبة يكابر ما يعوب ونينة والصبر حقه يسع يمتى يا يا موعود عليك حماي الحمى يا موعود يمتى نوصل يمتى نوصل فاطمة يا موعود العمر بينا بسرعة عدى ونقضت أيامه ونقضت أيامه كم قلب راسم لقاء حلم من أحلامه حلم من يمتى يم باب الزكي قلبي يحجالامه جوقة جوقة يم قبرها أنظر إلا الطامة جوقة جوقة كمل كمل ما اسمعها بعد جوجة ينقبه يا موعود روح تبقى هايمة يا موعود يمتى نوصل فاطمة يا موعود خادم خادم خادم قوم خذ ثارك يا غايب تنتظر أنصارك تنتظر أنصارك ضلع أمك لسه ينزف يلا سل بتارك يلا سل ينحرق دار التعدى قصد يحرق دارك ينحرق دار التعدى قصد يحرق دارك يلا شيل الراية بيدك هذا موعد ثارك يلا شيل الراية بيدك هذا موعد يلا يلا يلا شيل الراية بيدك هذا موعد ثارك يلا شيل الراية بيدك هذا موعد يا موعود خلها تبدي الملحمة يا موعود يمتى نوصل يا موعود يمتى للشاعر سيد معتز سلام الحسيني سيدي هواي انتظرنا وعذبتنا الحسرة عذبتنا الحسرة عدنا عاشوراء ثاني اسمه ضلع الزغرة عدنا عاشوراء ثاني عدنا عاشوراء لا تتعب راية العباس باشر ترف فوق الحضرة راية العباس راية العباس والبقيع يصير إن يا إمام الفقرة والبقيع يصير إن يا موعود أنت مسك الخاتمة يا موعود يا متناصر سيدي هواي انتظرنا وعذبتنا الحسرة عذبتنا الحسرة عذبتنا الحسرة عدنا عاشوراء ثاني اسم ظل ان شاء الله راية العباس باكر ترف فوق الحضرة راية والبقيع يصير إن يا إمام الفقر والبقيع يصير إن يا موعود أنت مشك الخاتمة يا موعود يا متنوص الفاطمة يا موعود متنوص الفاطمة يا موعود يا موعود يا متنوص الفاطمة يا موعود يا موعود يا متنوص الفاطمة مشي القبر الزهرة باكر بالدمع نتعنى نريد بس نندر قبرها عدنا هاي الجنة نريد بس نندر قبر عدنا هاي الجنة باكر الطب المواكب بالحزن والونة باكر الطب المواكب بالحزن ويلي عالزهرة نردد والقهر يلجمنا ويلي عالزهرة نردد والقهر يلجمنا ويلي عالزهرة نردد والقهر يا موعود تسأل أملاك السماء يا موعود يا متنوصا ضبها ضبها يا متنوصا فاطمة يا موعود يا ابن عرش الفاطمة يا موعود شباب شباب عدوا يا موعود مشي القبر الزهرة باكر بالدمع نتعنى بارك الله فيك مأجور مأجور مشي القبر الزهرة باكر بالدمع نتعنى نريد بس نندل قبرها عدنا هاي الجنة نريد بس نندل قبر عدنا هاي الجنة باكر الطب المواكب بالحزن والونة باكر الطب المواكب بالحزن والونة ويلي عالزهرة نردد والقهر يلجمنا ويلي عالزهرة نردد والقهر يلجمنا ويلي عالزهرة نردد يا دار يا دار دخيل الله الزمن وياي، يا دار يا دار وعدد الحنين بعد، يا دار يا دار وانا شلون اطب الدار، يا دار يا دار قبر صارت بعد طول الزكية، يا قبر صارت بعد طول الزكية. دفعت الباب والزهرة وراها وراها جبان وصوتك عليها، وراها وراها رسول الله لو ان يمها وراها، يا رسول الله لو ان يمها وراها يقينا عن علي يلغي الوصية، يا يقينا عن علي يلغي